كان أول ما سمعنا منه وهو يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام, أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأديموا الصلاة وأديموا الصيام وصلوا وصلوا الأرحام وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس قيام والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذه الخصال ألقاها عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهو قادم داخل المدينة لأول مرة حينما قدم من مكة مهاجرا. أيها الناس أفشوا السلام, يعني سلم بعضكم على بعض, لأنه من أسباب الإلفة والمحبة وقوة الإيمان. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأديموا الصيام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وصفته كما سمعنا, حتى ولو كان الذي لقيته واحد, السنة أن تقول السلام عليكم, ما تقول السلام عليك, فهذا هو الأفضل. يجوز أن تقول السلام عليك, ولكن الجمع أفضل, يعني ضمير الجمع السلام عليكم ورحمة الله. وكل واحدة بعشر حسنات كما سمعتم الحديث لما جاء رجل وقال السلام عليكم, رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال عشر, يعني عشر حسنات. فلما جاء الآخر قال السلام عليكم ورحمة الله, رد عليه ثم جلس وقال عشرون. ثم جاء الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, رد عليه وقال ثلاثون. فلما أنه لم يزده, لأن يعني كل واحد من الأولين الأول والثاني زاده, الأول زاده ورحمة الله والثالث ورحمة الله وبركاته الثالث جاء بها كاملة, قال ما تركت شيء, يعني حتى نزيدك, دليل أن هذه أكمل تحية الإسلام. أكمل تحية في الإسلام هي هذه الكلمات الثلاث, وهي بثلاثين حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أحسن منها إذا قال السلام عليك, إذا قال السلام عليكم قل وعليكم السلام ورحمة الله, وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إذا جاء بها كاملة ما في زيادة. فهذه التحية المشروعة. وإذا بلغك إنسان السلام عن إنسان قل وعليك وعليه السلام, كما سمعتم لما قال هذا جبريل يقرأ عليك السلام, قالت عليك وعليه السلام. والله عز وجل يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. بعض الناس إذا قال السلام عليكم قال أهلا وسهلا ومرحبا, كل هذه الكلمات هي طيبة, لكن ما أجبت ولا رددت السلام, ما أتيت بالواجب. هذه الكلمات ما توفي ولا تكفي, وليست التحية المشروعة وما رددت السلام. هذه اجعلها أخيرا إذا أردت أن ترحب وتهلي وتظهر البشاشة والفرح, جعلها بعد ما ترد بتحية الإسلام. إذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, بعده أهلا وسهلا ومرحبا إلى صباح الخير مساء الخير, هذه كلها على الهامش, يعني بعد تحية الإسلام. فلا نغير ونستبدل تحية الإسلام بكلمات أخرى, حتى وإن كانت طيبة لكن ليست أطيب مما شرعه الله وبينه وعلمنا إياه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب علينا, أن نتعلم ونعلم أولادنا. سواء زرت أحد حينما تستأذن السلام عليكم أدخل، وإذا دخلت المجلس السلام عليكم أو عليكم السلام عليكم ورحمة الله، وإذا فارقت المجلس أيضا شرع لك أن تسلم كما أمر عليه الصلاة والسلام أن تسلم إذا خرجت، فليست الأولى بأولى من الثانية، يعني أنك تسلم حينما تقوم وتخرج ألزم وأفضل من تسليمك حينما دخلت. لا تخرج فقط، لا، إذا قمت لتخرج قل السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو ورحمة الله وبركاته، هذا هو الواجب المشروع، وهذا من آداب الإسلام وتحية الإسلام، فينبغي لنا أن نلتزم بها وأن لا نستبدلها بغيرها، فليس أفضل أبدا مما شرعه الله لنا وبينه لنا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. قال النووي: وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا، يعني إذا تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام في جمع كثير ألقى عليهم موعظة أو بيان أحكام، وكل كلامه يعتبر سنة وشرع وأحكام، ولكن هناك أحكام ألزم بعضها ألزم من بعض، فيها بيان حلال وحرام وفرائض، فإذا تكلم عليه الصلاة والسلام وفيه جمع كثير فإنه يردد الكلام ثلاث مرات من أجل أن يسمع ومن أجل أن يفهم حتى يعيه ويفهمه من سمعه ليعمل به ويعلمه غيره، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ويقول: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها، فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه سنته عليه الصلاة والسلام من أجل أن لا يخفى أو تخفى السنة أو يشك فيها من سمعها، إذا تكلم وردد الكلام وأعاده يكون أبلغ في الفهم والحفظ لمن سمع، ما يكون عندهم شك فينقلونه كما سمعوه رضي الله عنهم، وهذا الواقع، فإنهم يصغون لكلامه ويسمعون ويفهمون. كذلك إذا سلم، خاصة إذا استأذن على أحد في بيته زائرا له، يسلم عليهم ثلاثا، فإن فتحوا وإلا رجع عليه الصلاة والسلام، وهذه هي السنة. استأذن على سعد، والظاهر لي أنه سعد بن معاذ رضي الله عنه، استأذن عليه قال: السلام عليكم، أدخل؟ وهم يسمعون كلامه ويردون عليه لكنهم ما يرفعون أصواتهم، حتى استكمل ثلاثا طمعا منهم بكثرة سلامه صلى الله عليه وسلم عليهم، لينالهم بركة ذلك السلام، لأن السلام معناه الدعاء بالسلامة، وإذا كان الذي يسلم عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فهم يريدون أن يستكثروا، فلما انصرف لما سلم عليهم ثلاث مرات ما سمع أصواتهم يردون عليه وهو يستأذن للدخول، انصرف، فخرج سعد مسرعا وقال: يا رسول الله، والله ما سلمت مرة إلا سمعتك ورددت عليك السلام، ولكنني أحببت أن أستكثر أن استكثر من سلامك. فرجع صلى الله عليه وسلم ودخل. وهذه هي السنة، إذا استأذنت ثلاث ولم يؤذن لك ارجع من غير يكون في نفسك شيء، كما أمر الله عز وجل، ما تدخل حتى يؤذن لك. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني ترجع ونفسك طيبة. مش فائدة السلام، ما مقصود الاستئذان. قد يكون صاحبك زيارة في هذا الوقت غير مناسبة، يريد أن يستقبل في وقت هو يكون منبسط ومنشرح الصدر لك أفضل وأحب إليه. قد يكون مشغول، قد يكون تعبان، قد يكون يريد أن يرتاح أو مع أهله أو نحو ذلك. فهذا المهم، أنك إن مررت على أحد تسلم عليه، إن استأذنت على أحد في البيت تسلم عليه، إن ذهبت عن الهاتف كذلك، إن كتبت له كتابا كذلك تبدأه بالسلام بعد بسم الله الرحمن الرحيم، كما هي سنة عليه الصلاة والسلام. إذا كتب كتابا بعد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول السلام عليكم، إذا كان يكتب للمسلمين. وإن كتب لكفار يدعوهم للإسلام يقول السلام على من اتبع الهدى. نعم. قال عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، رواه مسلم. يعني أن أهله كانوا يرفعون له نصيبه من اللبن، فإذا جاء يسلم عليه الصلاة والسلام سلاما يؤدي السنة ولا يوقظ نائما. هذه هي السنة، يعني ما تدخل تقول خلاص نائمين ما في داعي أن يسلم، سلم سنة. إذا دخلت بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، لا تريدها والله مدحها، فهي سنة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، سواء الموجودين يقظين أو نائمين. سلم تؤجر. فابتداء السلام سنة ورده واجب، الرد واجب. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، كذلك خير الناس للناس من يبدأهم بالسلام. أفشوا السلام بينكم، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، أبخل الناس من يبخل بالسلام. هذا الواجب بين المسلمين، فهذا من حق المسلم على المسلم. إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. وإذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهم كما يتحات الورق اليابس من الشجر. لما نهى عن الجلوس في الطرقات قالوا: يا رسول الله ما لنا مبد من مجالس نتحدث فيها. قال: إن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ فأمرهم عليه الصلاة والسلام بغض البصر ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وينبغي للماشي أن يسلم على الجالس، والراكب يسلم على الماشي، والصغير يبدأ السلام على الكبير، وهكذا. نعم. قال عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال النووي: وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا. نعم، يعني أنه لا يسلم بالإشارة فقط، الإشارة فقط ليست تحيتنا، لكنه يجمع بين الإشارة واللفظ والكلام. فنعم، أما أن تؤشر فقط ولا تسلم هذه ليست تحية الإسلام، فليعلم ذلك، لا تكتفي بالإشارة، لكن قل السلام عليكم وأشر من أجل أن ينتبه أكثر. كذلك ورد أنه لو سلم عليه إنسان وهو يصلي يؤشر له بيده لأنه يصلي. نعم. قال عن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح قد سبق بطوله. يعني الواجب من الإنسان إذا لقي أخاه ما يقول عليك السلام، يقول السلام عليكم، فإن كلمة عليكم السلام يعني تحية الموتى، فلان عليه السلام تذكره وهو ميت عليه رحمة الله، وهكذا. أما الحي تخاطبه سواء مشافهة أو بالهاتف أو بالخطاب بالكتابة السلام عليكم، هذا هو الواجب وهذا هو المشروع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكبير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن. هذا من آداب الإسلام كما سمعتم، من آداب الإسلام في السلام، وهو أنك إذا لقيت جمعا تبدأه بالسلام، إذا كنت صغير وغيرك أكبر منك تبدأه بالسلام، إذا كنت ماشي وفيه قعود تسلم عليهم، إذا كنت راكب ومررت بأحد ماشي على قدميه تبدأه بالسلام، هكذا. قليل على الكثير، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير، هذا هو السنة، هذا هو السنة. كذلك أهل الفضل تبدأهم بالسلام، والديك، علماء، وكذلك من التواضع إذا لقيت صغار أو مساكين فقراء تبدأهم بالسلام وتظهر بالبشاشة والرحمة، ولا تظهر التكبر والتجبر والتعاظم في نفسك تريده هم الذين يبدأونك. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يبدأ بالسلام، الفقراء والمساكين والصغار والنساء، كما سمعتم مر بجمع من النساء في المسجد فسلم عليهن ولوح بيده بالإشارة، لكنه لا يصافح النساء، ما صافح صلى الله عليه وسلم امرأة من غير محارمة. وهكذا يجب أن المسلم يلقي السلام ما لم يخش فتنة، لكنه لا ينظر إليهن ولا يصافحهن. حتى في المبايعة إذا أراد أن يبايع امرأة بالسلام على الإسلام لا يصافحها بيده، يصافحها يبايعها بالكلام. إذن علينا أن نتعلم آداب الإسلام وكيفية السلام ونطبق ذلك ونعلمه لأولادنا وأهلنا. رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. فإذا سمعتم هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تروونها لأهلكم، لمن تجالسون، حتى تنتشر السنة والتطبيق قولا وعملا. يعني هذا هو الواجب، وهذه ثمرة الجلوس في حلق الذكر. لا يكون الإنسان كأنه خشبة جالس، لو يسأل عما سمع وعما مر في الدرس لا يبدي شيء، وكأنه لم يعي ولم يسمع شيء. عليك أن تستفيد وتفيد، تبلغ، لأن الله سيسألك عن هذا يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. عن ماذا يسأل؟ يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. علمك الذي تعلمتها قليل أو كثير، آية حفظتها، حديث سمعته وفهمته، مسألة علمية، حكم شرعي يجب أن تعمل به وتطبقه وتعلمه لغيرك. بماذا؟ كيف انتشر الإسلام؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لنا كتب، طبع لنا كتب؟ هذه الموجودات طبع الرسول عليه الصلاة والسلام، حفظت السنة ما ضاع منها شيء، كما حفظ القرآن ما ضاع منه ولا حرف واحد. منين؟ لأنهم تلقوه رضي الله عنهم وحفظوه من فمه، فهم بلغوه كما سمعوه. فعندنا ولله الحمد القرآن والسنة طرية كأنها اليوم، ما فات منها شيء. سخر الله لنا علماء تناقلوها بالحفظ ثم تعاهدوها بالكتابة، وهذا من فضل الله. ما خدم دين كما خدم دين الإسلام، محفوظ ولله الحمد ومتقن وانتشر بالآفاق مع الصيانة والمحافظة عليه. قيض الله لنا علماء رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا، نقحوا الأحاديث التي حصل فيها لبس أو تخليط أو شك أو أدخل فيها أناس لا مروءة لهم ولا خلق، أدخلوا فيها أشياء من كلامهم. العلماء الصالحون الصادقون المخلصون الأحبار منهم والربانيون منهم نقحوا هذه الأحاديث وخدموها وبينوها لنا حتى نعرف الصحيح من غير الصحيح. فالسنة ولله الحمد كاملة، فعلينا أن نكون أمنا عليها، نبلغها من رأينا ومن جالسنا وأولادنا. كنا نعرف ونحن صغار إذا جلس آباؤنا وقد حضروا درسا أو خطبة الجمعة نسمعهم يتحدثون، شيخنا اليوم قال كذا، مطوعنا قال كذا، قال بالخطبة كذا، قال بالدرس كذا، لأن كان الدروس دائمة ومستمرة، بعد العصر حلقات، بعد الصبح، في الليل بعد بين المغرب والعشاء. فكان العوام منهم أحسن من بعض الطلاب في هذا الوقت، والسبب أنهم يلقون أسماعهم ويصغون بقلوبهم حتى يفهموا ما يحضرون وما يسمعون وما يلقى في الدرس أو في الخطبة، وهذا هو الواجب، حتى لا يكون العلم حجة عليك، لأن العلم الذي سمعته ومر عليك هو حجة لك أو عليك، إن عملت به وطبقته وأديته وبلغته غيرك صار حجة لك، نفعك الله به ونفعت به الآخرين، بلغت، وإلا يكون حجة عليك، هذا أمانة. المهم أن تكون قد فهمت ووعيت، كما قال الصحابي لما أراد أن ينصح الأمير أحد القوات الذي أراد أن يغزو مكة بتوجيه من أحد الخلفاء، قال يا أيها الأمير إذن لي، يعني من الأدب لأنه أمير، إذن لي أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي حين تكلم به صلى الله عليه وسلم، يعني إني مصغي وفاهم وحافظ، هكذا سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي، يعني أني أرى الرسول حينما تكلم به، هذا الواجب. أننا إذا انصرفنا من الدرس نكون قد فهمنا واستفدنا فنفيد غيرنا، لكن بشرط أن تكون فهمت فعلا، ما تنقل غلط فتكذب تصير أحد الكذابين، ولو لم تقصد تنسب للمتكلم شيء هو بريء منه، لا، إذا شككت لا تنقل أبدا. نعم. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. نعم، أولى الناس بالله يعني أفضلهم عند الله وأحبهم إلى الله من يبدأ الناس بالسلام، يعني من يبدأ إخوانه المسلمين بالسلام، لا تنتظر أنه يسلم عليك، ابدأهم أنت، أفش السلام، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، لا تخص السلام تقصره على الإنسان تعرفه والباقي تخصره كأنه لا شيء، هو أخوك المسلم، أليس السلام من أسباب المحبة والإلفة ومن أسباب قوة الإمام ومن أسباب دخول الجنة؟ أليس أبخل السلام الناس من يبخل بالسلام؟ هل تخسر شيء؟ سلم على من عرفت ومن لم تعرف، لا تدخل في المجلس وتسلم على ناس وتترك الآخرين، سلم ولا تخسر شيء. أولى الناس بالله من يبدأهم بالسلام، احرص على أن تكون أنت الذي تبدأ بالسلام، أفشوا السلام بينك في الشارع، في مكان تدخل عليهم، في أي مكان أفشوا السلام بينك، كما سمعت حديث أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وأديموا الصيام، وصلوا بالليل والناس صيام، تدخل الجنة بسلام. كل هذه الخصال الجائزة عليها دخول الجنة بسلام، والسلام هو تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام، لا تسمعوا فيها تأثما إلا قولا إلا قيلا سلاما سلاما. الملائكة إذا دخلوا على أهل الجنة يزورونهم سلام عليكم بما صبرتم. الرب عز وجل يشرف على عباده في الجنة ويقول السلام عليكم يا أهل الجنة، سلام قولا من رب الرحيم. فهذه تحية الإسلام وتحية أهل الجنة وتحية الرب لأهل الجنة، فلا نضيعها ولا نستبدلها بألفاظ أخرى. لا يغلبوننا أعداء الإسلام فنأخذ عباراتهم ونترك تعاليم ديننا. وإذا سلم عليك غير مسلم لا تقول وعليك السلام، قل وعليكم فقط، لأنه قد لا يقول السلام عليكم. هو مثلا اليهود يقول السلام عليكم يعني الموت، قل وعليكم، ولا تبدأهم بالسلام. الكفار ما تبدأهم بالسلام مهما كان، لا تقول أصدقائنا أصحابنا جيراننا، لا لا تبدأوهم بالسلام. نعم. قال: باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته إن أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وهذه سنته، وهذه تعليماته وتوجيهاته لأمته عليه الصلاة والسلام. لا تقول أنا رأيته من قريب كل ما لقيت فسلم عليه، ما يحتاج. لا، ما دام أنها سنة كانوا رضي الله عنهم كما علمهم صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا مسافرين ماشين ثم حال بينهم شجرة أو جدار ثم التقوا سلم بعضهم على بعض، ليس من اللازم يعني يسلم على المصافحة، لا، يلقون السلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذا هو الواجب. إذا صار عندك ناس في المجلس ثم قمت لحاجة، ما تأتي بشيء أو خرجت لأي أمر من الأمور ثم رجعت سلم عليه. وضرب مثلا بالرجل الذي أساء صلاته، يعني كان رجل جاهل يخفف الصلاة، ما يطمئن في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يراه لكنه سكت عنه، يريد أن يطلب الفائدة حتى يكون إذا ألقى عليه النبي عليه الصلاة والسلام الدرس والتعليم يصغي أكثر. هذا الرجل دخل وصلى ركعتين خفيفة خففة، ما يتم لا ركوعه ولا سجوده، ينقلها كنقل الغراب، ما تنفع بشيء. جاء وسلم على الرسول، رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم سلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، صلاتك هذه ما تنفع، نقر الغراب ما ينفع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقرها كنقر الغراب. فجاء فهذا الرجل كرر الصلاة 3 مرات لأنه ما يعرف إلا هكذا، ما يعرف أن الاطمئنان بالركوع والسجود والقيام والقعود واجب وركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدونه، ما يدري، جاهل. المهم أنه كل ما صلى ركعتين جاء وسلم على الرسول عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، دليل أن هذا سنة، ما في مانع أنك إذا فارقت أخاك ثم رجعت تسلم عليه ولو قريب العهد. ما بعد ذلك قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق, شوف ما قال وحياتك ولا بالكعبة أو بشرفي, لا حلف بالله لأن الحلف بغير الله شرك, فهو حلف بالله الذي بعثه والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. الآن خلاص صار هو مستعد للتعلم, والنبي صلى الله عليه وسلم سيعلمه, بين له كيف يصلي, أنه كل ركن من أركان الصلاة لا بد أن يطمئن, قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو اطمئنان, ولذلك كل شيء يقول حتى تطمئن حتى تطمئن حتى ركع حتى تطمئن راكع, ورفع حتى تطمئن قائمة, وسجد حتى تطمئن ساجدة. المقصود أنه علمه النبي عليه الصلاة والسلام, والشاهد من هذا تكرار السلام كلما فارقت أخاك ورجعت إليه ولو في وقت قريب, فهذا هو السنة. لا يعني تظن أن هذا من أسباب الملل أو نحو ذلك, لا, هذه هي تعاليمه عليه الصلاة والسلام. وسمعتم توجيهه صلى الله عليه وسلم, إذا حال بينك وبين أخيك شجرة أو جدار ثم لقيته سلم عليه, وهكذا كانوا يفعلون رضي الله عنهم وأرضاه. هذا هو الواجب علينا. هناك نقطة يفعلها بعض الناس, كل ما صلى الفريضة سلم عن يمينه وعن يساره. إذا كان يعتقد أن هذا العمل بعد كل فريضة سنة أنه يسلم على من عن يمينه وعن يساره, لا, لم يشرع لنا أننا إذا صلينا نسلم على من عن يميننا وعن يسارنا. أما أن تسلم عليه رغبة في إلقاء السلام والتحية طيب, أما إذا كان تعتقد أن السلام مشروع بعد الصلاة أن تسلم على من جنبك, لا, ليس هذا مكانها. فلذلك يعني بعضهم يسلم حتى ولا تسمع يقول السلام, يمد يده فقط, وبعضهم يسلم ويأتي بكلمة يمكن ما أسلم وحرما فقط. المهم أن ملازمة مصافحة من جنبك كل ما صليت ليس من السنة. أما أنك رغبة في نفسك أن تسلم على أخيك المسلم في أي وقت, سلام بعد الصلاة أو غير وقت الصلاة, ما في مانع. المهم أنا أقول ما تعتقد أن السلام على من عن يمينك وعن يسارك بعد كل صلاة إن سنة, لا. أما إلقاء السلام رغبة ومحبة لإفشاء السلام طيب في أي وقت سواء بعد الصلاة ولا غيره, نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني, إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي, وقال: حديث حسن صحيح. نعم, على زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده حتى جاءت السيارات والله يسر هذه المواصلات, كانت 9 أيام من المدينة إلى مكة ويرجعون ب9 أيام أخرى, مع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد في سفر واحد, فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذه العمرة, ولا سيما أنه قد اعتمر عن نفسه في مع الحج, فليس مشروعة. أما إذا كان أنه هو بنفسه ما أخذ عمره واعتبر عن نفسه